بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل على منزلة العزم، قال: فصل. قال: الدرجة الثالثة معرفة علة العزم على التخلص من العزم. كما ذكرنا أن من أخطر علل العزائم أن يرى الإنسان أن عزمه وإرادته بنفسه وبقوته وبعلمه أو عمله دون أن يشهد فضل الله عز وجل عليه في أنه وجه وجهة قلبه إليه سبحانه وتعالى وأخذ بناصيته إليه. فمن استحضر أنه يفعل العبادة دون أن يستحضر إعانة الله له، هذا من أخطر العلل المؤدية إلى أشد الأمراض فتكا، وهي العجب والغرور والكبر والخيلاء بالنفس، وهذا من أعظم محبطات الأعمال. الدرجة الثالثة معرفة علة العزم على التخلص من العزم، على سبيل التخلص من العزم المنسوب إلى النفس الذي تفتخر به النفس وتعتز به. هذا العزم مرض، أعني العزم المنسوب للنفس الذي تغتر النفس به وتتكثر على الناس به. ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم، وهو فسرها ابن القيم على يعني ضبطين للكلمة أو للجملة: الخلاص من تكاليف ترك العزم، ترك العزم المنسوب إلى النفس، هذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى منازعة للنفس. إذا حصل له زوال رؤية النفس بالكلية فإنه يصبح له سجية لا يحتاج إلى تكلف واجتهاد وبذل مجهود في هذا الترك، هذا الترك للعزم المنسوب إلى النفس الذي تفتخر به النفس وتعتز به. في بداية الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى منازعة للنفس حتى يصير سجية، وهو أن يشهد على الدوام فضل الله ولا يشهد لنفسه فضلا على الإطلاق. فهنا يكون قد تخلص من تكاليف ترك العزم المنسوب إلى النفس. أما في الشرح فقد ذكرها بلفظ الخلاص من ترك تكاليف العزم، وهذا الأمر أنه إذا ترك العزم المنسوب للنفس وتخلص منه يلزمه أن يتخلص من رؤية هذا الترك، الحلقة المفرغة التي يدور فيها دائما كلام الصوفية في هذا الباب. أنه وهذا الأمر في الحقيقة طالما تقرر في نفس المؤمن أنه لا يشهد شيئا إلا بالله، فتخلصه حتى من الأمراض لا يكون إلا بالله عز وجل. والقول الأول على ظاهر اللفظ الذي نقله أولا، والله أعلى وأعلم. قال: فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم. قال: معرفة علة العزم هي نسبته إلى نفسه. وسيذكر في آخر الكلام أنواعا من العلل الأخرى، وهي علة الفتور والضعف وعدم التجرد من الأغراض وشوائب حظوظ النفس. والمرض الثالث الذي ذكره هنا أولا، وهي نسبة العزم والإرادة إلى النفس. العزم كما ذكرنا الإرادة الجازمة، فكونه يكون ضعيفا يكون بعد مدة يحصل له فتور. الضعف كل دي من علل العزم، من علل العزائم أن يكون بدأ ضعيفا ليس جازما، وبالتالي يكون انطلاقه في الالتزام في العلم والعمل والدعوة والعبادة يكون ضعيفا، وهذا من يعني أعظم أسباب الانقطاع. شيء يبدأ ضعيفا في البداية مع أن البداية غالبا ما تكون قوية، فهذا سرعان ما يتوقف بالكلية. العلة الثانية أو الحالة الثانية في هذا الباب وهو أن يبدأ قويا ثم يحصل له فتور، يكون عنده عزيمة قوية في طلب العلم مثلا ثم يفتر بعد ذلك، يكون عنده عزيمة على العبادة ثم يفتر بعد ذلك، يضع يعني لنفسه أهدافا عالية ثم يتركها ويضعف عنها وينشغل بغيرها. فهذا كله من علل العزائم، من أمراضها، من أسباب نقض هذه العزائم وتوقفها وانقطاعها. لذلك لابد أن يبتعد عن أسباب الفتور كما قال عز وجل: خذوا ما أتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا يقتضي أن يظل قويا على الدوام، لا تفتر له عزيمة، يظل دائما على قوته التي بدأ عليها ويبدأ قويا. وهذا إنما يحصل بمشاهدة النهاية التي يريد أن يصل إليها، وأن يستحضر دائما لحظات سعادته عندما يصل إلى ربه سبحانه وتعالى راضيا مرضيا. فهنا يعني يزداد سيره ويقوى تقوى عزيمته أكثر وأكثر، وإخلاصه وصدقه مبني على قوة عزيمته. وأما الفتور فيعالجه دائما بتجديد العزم مرة أخرى، وأن لا يترك المحاسبة للنفس، لأن الإنسان يبدأ في النزول تدريجيا دائما، يعني يتدرج به الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء حتى يصل إلى يعني منازل سوء تدريجيا. فلو حاسب نفسه بين كل حين وآخر وجدد ما قد عزم عليه، جدد عزمه وإرادته ونظر إلى الغايات العظيمة التي يريد أن يحققها، واستشعر خطر الانقطاع وعلم أنه صاحب قضية لابد أن يعيش من أجلها، فهنا تتجدد عزيمته ولا تفتر بإذن الله تبارك وتعالى، أو كلما فترت رجعت إلى القوة مرة أخرى. وأما علة الأغراض والشهوات والحظوظ، فإن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لا يتركان الإنسان، وقد عزم على السير في الطريق إلى الله، عزم على الالتزام الصادق بشرع الله سبحانه وتعالى حتى يدخل كل واحد ليأخذ نصيبه من هذا الالتزام. وكما أن أهل الدنيا يجدون حظوظ أنفسهم فيها من لذات دنيوية سواء كانت حيوانية أو شيطانية، سواء كانت لذات الطعام والشراب والشهوة الجنسية وحب المال، أو أن تكون شهوة حب الرياسة والعلو والكبر والفساد في الأرض والعياذ بالله، هذه الشهوات الإبليسية. نقول فكما أن أهل الدنيا يجدون هذه اللذات، فأهل الطاعة أيضا يسول لهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء حظوظا في تلك الطاعة، وهي ترجع في كثير من الأحيان إلى نفس الشهوات الدنيوية أو تكون سبيلا إليها. فإن الطاعة لها سلطان ومنزلة في قلوب الخلق يتوصل بها كثيرا إلى حظوظ دنيوية من نفس النوعين السابقين. ولذلك لابد أن يكون متجددا. لا أعني أن حظ النفس في لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، هذا حظ ولذة مأمور بها وسرور مطلوب ينبغي أن يبحث عنه المؤمن، لأن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فطلب اللذة بالقرب من الله سبحانه وتعالى أمر لا يقال هذا حظ نفس ينبغي أن نتخلص منه وأن نعبد الله لأجل عبادته دون نظر إلى لذة النفس كما يقول البعض، بل هذا في الحقيقة تضييع لعاجل بشرى وعاجل ثواب رغب الله فيه. ولا يقول بل نعبد الله ولو لم نجد لذة في عبادته. نعم أنت يجب عليك أن تفعل ذلك، ولكن بالتأكيد أن العبادة التي ليس فيها لذة مدخولة وناقصة وفيها نوع من الانحراف، أو كانت على ما شرع الله عز وجل لما ولدت فيها تعبا، فلا تظن أنك ينبغي أن تتعبد وأنت لا تجد راحة ولا تجد إلا تعبا. نعم أنا لا أقول توقف عن العبادة إذا لم تجد لذة، ولكن تأكد أن حظ النفس الذي يذم ليس هو حظ المؤمن في القرب من الله، فإن هذا من أعظم الراحة والسكينة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا يتمدح به، فطلب ذلك مرغب فيه شرعا كتابا وسنة، ولا يقال لا تطلب هذا الحظ. المقصود بالحظ المذموم الذي يطلب بالدين هو نفس الحظ الذي يطلبه أهل الدنيا بدنياهم، حظ تحصيل المال، لأن الناس يثقون في الملتزم ويأتون له بالأموال ويعاملونه عملة خاصة ويوفرون عليه الكثير من المال والجهد لأنه رجل صالح يحمل بغير نول. وكثير من الناس قد يطلب هذا الأمر ونفسه ولو بعد حين تسعى إليه من وراء ستار، يعني أنه قد يقدم على الأمر وهو لا يطلبه، ولكن تعود عليه فتصبح النفس تطلبه، هذا حظ دنيوي. وكذلك كثير من الناس قد يجد في يعني الالتزام رغبة يعني نوعية مثلا من يعني الشهوات الأخرى، يعني النساء مثلا قد ترغب في ذاك الشخص الذي يعني الذي هو ملتزم يظنون به يعني الخير ونحو ذلك، فربما تسابقنا إلى يعني الارتباط به بخلاف غيره فقد تتعزز عليه ونحو ذلك. وحيدة تطلب مثلا من هو طالب علم أو من هو داعية، وكم من الفتن تحصل بسبب ذلك. هناك إذن حظوظ دنيوية من وراء القصد الديني كالحظوظ التي يطلبها أهل الدنيا، واحد يطلبها بالبدلة الجديدة والعربية والموبايل والوظيفة، وهو أصلا مش عايز أقول إن كثير جدا من الناس إنما يعملون من أجل ذلك، يعني يخش كلية ليه عشان لما يتجوز يبقى اسمه كلية كويس، وهي تخش كلية ليه وتتعلم ليه عشان لما يجي تتجوز إيه تلاقي واحد كويس عشان هي في كلية كويس. أمور دنيوية واحدة. في بقى أهل الدين الحاجات هذه الأشياء تطلب بطريق آخر، بيتعلم ليه علشان يبقى طالب علم، الناس يعني إذا تقدم لأحد لم يرده ويتسابق عليه، وكذلك تحفظ القرآن وتقرأ بالقراءات ونحو ذلك وتتعلم لأجل أن تتعزز على من يريدها. فتجد الأمور الشهوات موجودة أيضا من وراء الحدود الدينية. أما أمر الرياسة والجاه فهو أعظم من طلبها بالملك، فملك القلوب أعظم من ملك البلاد، فربما يكون هذا مقدما عند الكثيرين على طلب الملك بالجاه الدنيوي. الغنى لا ينال به ما ينال بالعلم والدعوة والجهاد، في ملك قلوب الناس، في أنه يملك قلوب الناس ويستشعر يظن ذلك، ونعوذ بالله من هذا الأمر. فهذا الأمر من حظوظ النفس أيضا التي هي من آفات العزائم، أنك في الظاهر تعمل للدين، وحقيقة الأمر أن والإرادة جازمة والعمل قوي جدا، والحقيقة أن هناك أغراضا أخرى وحظوظا للنفس، هذه من علل العزائم. فلا بد أن تنتبه لعلل قوية ليه جدا كده، لأن الناس يلتفتون، يعني بقول العزيمة قوية ليه في طلب العلم في قوة، ليه في الدعوة في قوة، ليه في الجهاد في قوة. يعني بعض الناس لا نتكلم عن هذا عند كل مريء يعني كل ذي عزم، لكن هذا لابد أن يلتفت إليه، لأن بعض من يكون عنده قوة في ذلك عندما تكون حظوظ النفس المستترة موجودة، وأما حين تختفي هذه الحظوظ يضعف جدا. تبين بذلك أن العزيمة ليست خالصة لوجه الله عز وجل، وإنما كانت الدوافع الأخرى هي المقوية هذه القوة. بمجرد أن يعني تضيع حظوظ النفس في هذا لا تكون العزيمة موجودة، فهذا خطر عظيم. يعني يوم ما يجد على سبيل المثال أن يعني علمه لا يوفر له جاها في قلوب الخلق ولا منزلة عنده، يعني عنده علم ويقول كلام حلو وجميل ومع ذلك الناس منصرفة عنه، يقول الله هم بيسمعوا ما يسمعوليش ليه، هو اشمعنى بيروح للناس التانيين، هو لماذا يعني لا يقدروني حق قدري، فيحصل له نوع من الفتور بسبب ذلك، تضعف عزيمته على ذلك، وربما ترك العلم والتعليم والدعوة. وهكذا في الجهاد حينما تكون همته أن يقال ماذا صنع المجاهدون اليوم وماذا حققوا وماذا يعني كم قتلوا، ولابد أن يصنع شيئا حتى ولو كانت بلا مصلحة شرعية ولا يتحقق منها نصر المسلمين. بيقول لك الناس هيقولوا علينا ايه، هيقولوا علينا ما عملناش حاجة بقى لنا سنة، هيقولوا علينا ما لا نعمل من أجل الدين، فهيقولوا علينا ايه، دي سبب عظيم جدا لاتخاذ قرارات خاطئة وخطيرة يترتب عليها ضرر بالمسلمين احيانا من أجل أن لا يقال عنا كذا وكذا، ولأجل أن يقال عنا كذا وكذا، كذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وحظوظ النفس في هذا كثيرة جدا وخطيرة للغاية. أحيانا تجد الناس عزيمة قوية جدا وليل نهار على قضية بعينها وظاهرها أنها لنصرة الدين، مثلا على سبيل المثال مقاومة أهل البدع ليل ونهار، بل يبحث عن أخطاء الناس ويتهمهم بالبدعة ويقول هذا نصرة للسنة، والحقيقة أنه ليس نصرة للسنة، وإلا فكثير جدا من المسائل يخترع أنها بدع وضلالات وهي ليست كذلك، وإنما يحاول حتى يعني ذلك حتى يثبت نصرته للسنة ويتهم الناس بأنواع التهم ويضللهم ويبدعهم، وربما حكم أنهم من أهل النار من أجل أن يقال فلان ما أعلمه بالسنة وما أشده غيرة على السنة، وهو في الحقيقة من أصحاب الحظوظ النفس وليس لوجه الله سبحانه وتعالى. وربما كانت حظوظ النفس في التقرب والتزلف إلى أهل السلطان، وهو يظهر في أنه في ذلك إنما هو ناصر لعقيدة أهل السنة في السمع والطاعة وعدم الخروج على الأئمة، ويقول هذا ديننا الذي ندين الله به وهذا الذي ندافع عنه ويبذل حياته من أجل ذلك، وهو في حقيقة الأمر بعيد تمام البعد عن يعني حقيقة العزيمة القوية، يعيش حياته من أجلها يعني قويا من في هذه المسألة، وهو لو كان كذلك لكان قويا على أهل الكفر، لكان شديدا غليظا على الكفار كما أمره الله. تجده يعني لا يكاد يتكلم على اليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا المنافقين أبدا في حياته، ومع ذلك قوي جدا على من يسميهم أهل البدع ويخترع لهم البدع ويعلم ربما أنهم أبرياء منها، ومع ذلك فعنده عزيمة قوية في هذا الباب، علة من علة العزائم، وظاهر أنه من أهل الدين وليس كذلك. حظوظ النفس مستترة في ما وراء هذه العزائم. ذلك قضية معرفة علة العزم التي هي في الفتور والضعف، والتي هي في حظوظ النفس التي من وراء الالتزام في الظاهر، وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون، عن التفتيش عن علل العزائم، عن علل الإرادات، عن علل المقاصد، ويظن أنه طالما سار في طريق الالتزام فإنه يكفيه ذلك وأنه مخلص لوجه الله تبارك وتعالى وليس عنده أي نقص في هذا الباب، فلا يبحث ولا يفتش في نفسه ولا يظن إلا أنه على الحق الصواب الخالص، وهو في حقيقة الأمر سائر في طريق آخر، نسأل الله العافية. ومن علل العزائم علة النسبة إلى النفس، الإعجاب بأني صاحب عزيمة، بأني قوي جدا، العلة بأني أنا الذي فعلت، أنا هي أنا خير منه بتاعت إبليس، هي موجودة يمكن أن تكون سببا لهلاك العالم والعابد والمتصدق والمجاهد، نعوذ بالله ونسأل الله العافية، إن لم ينتبه إلى نفسه ويفتش حتى يترك هذه العلل ويترك هذه العزائم الكاذبة التي هي قوية في الظاهر وإرادات في الظاهر أنها في سبيل الالتزام، وهي نفس إرادات أهل الدنيا الذين يذمهم لأنهم يبحثون عن المال، أو يذمهم لأنهم يبحثون عن النساء، أو يذمهم لأنهم يبحثون عن الشهرة والرئاسة والملك، وأنت في حقيقة الأمر باحث على نفس الطريق، باحث عن نفس المقاصد، لذلك احذر على نفسك. يقول معرفة علة العزم هي نسبته إلى نفسه، وجاب العلة التي ذكرها مؤخرا ثالثا، ذكرها أول هنا أول واحدة. معرفة علة العزم هي نسبته إلى نفسه، فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله وإيثاره وتوفيقه، الله هو الذي من عليك بالإرادة، الله الذي جعلك تريد، وما تشاءون إلا إن شاء الله. إذا شهد القدر في هذا الموطن، ومعرفة حقيقة الإيمان بالقدر في قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من أعظم ما ينفع ومن أهم المواطن التي يحصل فيها اقتران العقيدة بالعمل والسلوك، أن عقيدة المؤمن في القضاء والقدر خلق أفعال العباد، وأن مشيئته تابعة لمشيئة الله، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، شهود أن الفضل لله، وأن فعلك هو محض فضل الله عليك، وأنه أثر لفعل الله بك وتقليب قلبه إلى الهدى، تقليب قلبك إلى الهدى، وأنه هو الذي شاء لك فشئت، ولست أنت الأول، الله عز وجل هو الأول، وهو الذي جاد عليك بالأسباب، وهو الذي أخذ بقلبك إليه. فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله وإيثاره وتوفيقه، وأنه ليس من العبد، فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه. علمي وعملي إنما أوتيته على علم عندي، أنا أهل لذلك، أنا أكثر منك، بدل ما ولد يبقى علما وعملا، نعوذ بالله من ذلك، بدا علة قادحة في هذا العزم. فإذا لاح له لائح الكشف، كشف حقائق تدبير الله للكون، حقيقة الربوبية، وأن من مقتضى الربوبية أنه الذي يقول للشيء كن فيكون، ومقتضى الربوبية أنه يقلب قلوب عباده كما يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه، ويشهد تقلبات العباد في القلوب والأبصار والأحوال بيد الله سبحانه وتعالى، يشهد هذا إذا لاح له لائح الكشف، وشهد توحيد الفضل، شهد أن الفضل مصدره واحد من الواحد سبحانه وتعالى، هو الذي جاد عليك ومن عليك، علم حينئذ علة عزمه، هو العلة دي، وهو نسبته إياه إلى نفسه، أو وهي نسبته إياه إلى نفسه، ورؤيته له، رؤية أنه صاحب فضل في هذا العزم، هذا لي، هذا راجع إلي، هذه الأمراض الخطيرة المهلكة. فإذا عرف هذه العلة عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من العزم. قلنا يقول هذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقض وتدافع، يقول التخلص من العزم إزاي وأنا عندي عايز عزم قوي، يقول فكيف تخلص من العزم بالعزم، مراد أن يعزم على التخلص من العزم المنسوب إلى نفسه، إليه إلى نفسه، بالعزم الذي هو مجرد فضل الله وموهبته. أنت تريد عزما بعون الله وتوفيقه، لا تشهد لنفسك فضلا فيه، تشهد على الدوام محض فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا تحقيق إياك نستعين مع إياك نعبد، وأنك لا تنظر إلى نفسك أنك الذي اهتديت، بل تقول الله هداني اهدنا الصراط المستقيم، الإنعام منه عز وجل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مراد أن يعزم على التخلص من العزم المنسوب إليه، المنسوب إلى نفسه بالعزم الذي هو مجرد فضل الله وموهبته، ولا تناقض حينئذ، فتخلص من العزم بالعزم، يتخلص من العزم المنسوب للنفس بالعزم الذي هو توفيق الله وفضله، بالعزم الذي رؤيته، يتخلص من العزم الذي يراه بنفسه فيكون عزما معلولا في الحقيقة، بالعزم الذي هو بالله سبحانه وتعالى ولله. وكما ذكرنا يتخلص من العزم الذي فيه حظوظ وأغراض وشهوات دنيوية، سواء كانت بهيمية حيوانية أو كانت شيطانية إبليسية، بالعزم الذي هو لله عز وجل لا يريد إلا وجه الله، لا حظ له في هذه الأعمال. طبعا من أمثلة حظوظ النفس الصريحة بقى أنه يعمل من أجل المال، هو بيشتغل ليه بيدي الدرس، وليه بيمضي في الأذان والإمامة عشان ياخد الفلوس، ليه بيشتغل ليه بيألف الكتب ليه، أو بيعمل بتاع ليه عشان ياخد ليه عشان ياخد فلوس. لا طبعا دي أوضح بقى أنه بيشتغل وظيفة، هو بيفتي الفتاوى الباطلة المنكرة ليه عشان يرضوا عنه، عشان يخلوه في نفس وظيفتي عشان ياخد فلوس، عشان ياخد جاه ومنزلة، عشان الناس تقعد تسقف له ان هو الرجل الذي فتح الفتوحات العظيمة في القضاء على الاتجاهات الإرهابية والمتطرفة. دنيا واضحة جدا، امر يكاد يكون يعني من اجل الامور وضوحا. انا نقول لا يعني مش عشان بس ما حدش يبتعد كثيرا، دي حاجات الظاهرة في العلل والحظوظ، ايضا دي من علل العزائم التي يتخلص من هذا العزم المذموم المدخول المعلول بعزم لله عز وجل، لا في الظاهر ولا في الباطن. العلل دي علل بعضها ظاهر جدا كل الناس تبقى شايفاها، زي ما انا بشتغل عشان الفلوس عشان الشهره والجاه، وواحد تاني بيبقى العله باطنه، بيبقى ظاهره ان هو مخلص للدين، وفي الحقيقه انه اما يريد مالا عشان الناس تثق فيه وتتعامل معاه وتكرمه، واما يريد جاها وشهره ويظهر التزام بالدين من أجل ذلك، وهو يخدع نفسه ولا يدري أنه صاحب عزم معلوم، نسأل الله العافية. فبيقول يتخلص من العزم بالعزم كما ينازع القدر بالقدر. يقول وأما الخلاص من ترك تكاليف العزم، هو اللي فوق الخلاص من تكاليف ترك العزم زي ما وضحناها في المقام الأول، إن هو أصبح زي بالضبط كده واحد بيجاهد نفسه في العبادة أولا، لسه ما وصلش إلى أن يصل إلى أن لا يصبح شعوره بالعبادة شعور تكليف، يصل إذا وصل للدرجات العلى في هذا الباب أصبح ليس عنده كلفة في أداء العبادة. فهنا نفسه بتنازعه دايما إن أنت تعمل لله عز وجل، عزمك وإرادتك تكون لله، التزامك بالعلم والعمل والدعوة والجهاد والحسبة وتعليم الناس الخير والنفقة في سبيل الله، إن هذه العزائم القوية لله بلا حظ دنيوي ولا بلا حظ نفس، والشيطان لم يدخل في هذا الباب. نفسه كل شوية تنازع تقول له لا، ما ده انت هيحصل لك خير كثير في الموضوع ده، ده الناس هتحترمك هتقدرك، يقعد يجاهد نفسه، هيوصل لمرحلة إذا ظل على المجاهدة بإذن الله تبارك وتعالى يصبح الأمر سرية، شهوده لفضل الله يكون دائما، وإخلاص العزم لله يكون دائما. فتخلص من تكاليف ترك العزم المذموم، ترك العزم المعلول. العزم المعلول ليس سهلا أن تتخلص منه، ليس بس يعني ما بلا جهاد سوف تخلص، لا بل يحتاج إلى مجاهدة، ثم بعد ذلك يصل الحال إلى أن لا تشعر بمشقة في هذا الأمر، لأنه صار بفضل الله عز وجل سجية لك، صار طبيعة لك، صرت مفطورا على ذلك، كما يؤدي يعني الإنسان الأمور المعتادة له دون مشقة. والله أعلى وأعلم. ده اللي هو ما شرحوش على الكلام الأولاني اللي هو شرحه. يقول وأما الخلاص من ترك تكاليف العزم، فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه، العزم المعلول بالعلل المختلفة، تخلص منه وترك، بقيت عليه بقية وهي رؤيته أنه قد ترك، والأنا اللي تركتها يتعزز بذلك، فعليه التخلص من رؤية هذا الترك، فهو يطلب الآن الخلاص من رؤية ترك العزم كما كان يطلب ترك العزم، يعني هو يتركه ويرى أن تركه لهذا العزم المعلول تخلصه من الأمراض إنما كان بالله عز وجل. كما ذكرنا هذه القضية هي حاصلة لمن استعان بالله عز وجل، لمن حقق إياك نستعين كما ينبغي في كل المقامات فعلا وتركا. قول: فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم. يقول: مدار علل العزائم على ثلاثة أشياء: أحدها فتورها وضعفها، علاجها خذوا ما أتيناكم بقوة، علاج الضعف أولا والفتور ثانيا، لأن الضعف الفتور ده بعد قوة، والضعف ابتداء، إن لابد من رؤية الثواب والنهايات كما ذكرنا. إذا تذكر موقفه بين يدي الله اشتد عزمه، إذا عرف أنه صاحب قضية لا يمكن أن تضيع. كذلك من أعظم أسباب قوة العزائم استحضار سنة المدافعة، دي من أهم الأمور لعلاج الفتور والضعف، استحضار المدافعة. أهل الجهاد من أقوى الناس عزائم، لأنهم يدفع الله عز وجل بهم الكفار ويردهم عن كثير من كيدهم، فهم بذلك من أقوى الناس. والدعوة إلى الله من هذا الباب، أصحاب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر عفوا المنكر من أقوى الناس عزيمة، وهذا لأنهم كما ذكرنا في سنة المدافع، الناس الذين لا دخل لهم بمنازعة الأعداء، هم بالنسبة لهم عايزين ياخدوا جنب ويقعدوا يعبدوا ربنا على تصورهم يعني، ولهمش دخل لا بقضايا بقى تعمل مشاكل ولا بخناقات مع اليهود والنصارى والمنافقين، وإحنا عايزين نتكلم في الدين برضو، بس الدين اللي ما يزعلش حد مننا، الدين اللي هو إيه اللي الناس كلها تبقى تقول يا سلام على الشيخ، راجل طيب وراجل محترم والناس كلها زي السكرة ويزعلش حد أبدا، ولا بيزعل الكفر ولا بيزعل المنافقين ولا اليهود ولا النصارى ولا يجيب سيرة الحاجات دي. فهذا موجود حقيقة، يعني ده بسبب ده يؤدي لابد أن تضعف عزيمته في الخير وتفتر، بل هذا في الحقيقة بينحرف، لأن سنة المدافعة من أعظم أسباب القوة. كما ضربنا قبل ذلك مثلا، واحد إيده بيحركها كده في الهواء، واحد إيده ما بيحركهاش خالص سايبها واقفة شهرين ثلاثة، واحد بيشيل أثقال كل شوية، مين اللي هيقوى؟ اللي بيشيل أثقال، مش كده؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض. اللي بيتعرض لمحن تجده أقوى، والله عز وجل قدر المحن أصلا لكي تقوى قلوب المؤمنين على طاعة الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى تجد الناس الذين لا دخل لهم بقضية الدين ونصرته ومعاداة أعداء الله سبحانه وتعالى أضعف الناس عزائم، لا يحتملون شيئا أول ما، وناس من أهل الدين. أضرب لكم مثال يعني مثلا أيام حرب الكويت الأولانية، ناس من أهل الدين يقولوا فين الأمريكان، الأمريكان هم دول النجاة، إزاي يا أخوانا كده؟ أصل هم في الحقيقة ليس هناك عزيمة على السير على بأي طريقة كانت، اتنزع منهم على سبيل المثال الدنيا التي تعودوا عليها، التكييف والعربية، وبصوا نفسهم في الشارع مرة واحدة، فقالوا لا احنا ما نقدرش نستغنى عن الموضوع ده نهائيا، لازم تجلد عن الحاجات دي حتى لو كان الأمريكان هم اللي يجيبوها لنا، الأمريكان هم ده الحل، لأن هم ييجوا ويقعدوا في البلد ويحتلوها ما فيش مشاكل، بس يرجعوا لنا ليه اللي احنا عايزين. ما فيش عزيمة قوية ان الانسان عنده عزم ان يتحمل المصاعب في سبيل الله عز وجل، هذا الامر لمن كانت له قضية ودافع عنها. فعشان كده بقول من اهم علاج اسباب الضعف والفتور ان تكون صاحب قضية. واحد بقول لك انا عايز امشي جنب الحيط يا عم، انا ماليش دعوة، ده عزيمة مش هتلاقي فيه عزيمة على لا على طلب علم ولا على عبادة ولا على دعوة الى الله ولا على جهاد في سبيل الله. والعزائم كل تفتر وتضعف إلى أن تضمحل، نسأل الله العافية، وربما فقد التزامه بالكلية لازم يمشي جنب الحيط ده، ونسأل الله العفو والعافية. فعلاج الفتور والضعف، الضعف المبدئي والفتور التالي، خذوا ما أتيناكم بقوة، لابد يكون عندك قوة في التزام الشرع، وهذا يحققه لك شهودك موقفك بين يدي الله وثواب الرب سبحانه وتعالى وحبه لك، ويعينك على هذا الأمر استحضار سنة المدافعة، أنك صاحب قضية تدافع عنها، فبهذا تقوى عزيمتك على كل ما تحتاجه في حقيقة الأمر. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالقوة على طاعته عز وجل. قال: مدار العلل العزائم على ثلاثة أشياء: أحدها فتورها وضعفها، الثاني عدم تجردها من الأغراض وشوائب الحظوظ. وإن ده من أخطر الأبواب، قد ذكرنا إنها حتى في الطاعات النفس مستكنة مستخبية وراء ظاهر من الالتزام والإرادة لله لتأخذ نصيبها من الدنيا، شهوات حيوانية بهيمية وشهوات إبليسية شيطانية من وراء الدين. ومعظم الفساد في من انتسب إلى الأنبياء بسبب ذلك، واليهود مش منتسبين لسيدنا موسى ليه وصلوا إلى حال قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء وزعمهم أنهم هم أهل التوراة؟ عشان الحظوظ التي أهملوا معالجتها، حظوظ النفس الإبليسية. ليه كذبوا سيدنا عيسى وكذبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ علشان الكبر والعلو والعياذ بالله، لا يحتملون أن يكون هناك أحد أفضل عند الناس منهم، أو يعلم الناس أنه أفضل عند الله، فيكذبون يعادونه أعظم معاداة وهم يعلمون أنه على الحق والعياذ بالله. نعم، نعوذ بالله من ذلك. فمن علل العزائم عدم التجرد من الأغراض وشوائب الحظوظ. الثالث رؤية العزائم وشهودها ونسبتها إلى أنفسهم. وعلاج الأمر الثاني اللي هو مرض عدم التجرد من تحقيق الإخلاص لله عز وجل، كثرة الدعاء، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في أن يجعل إرادته لوجه الله سبحانه وتعالى خالصة، وكذلك في العمل بعيدا عن هذه الحظوظ. يعني استطاع على سبيل المثال أن إذا مثلا كان يحفظ القرآن أو يعلم علم يحفظه مجانا ويجعله، لأن هو ممكن يكون مش حرام إن هو يأخذ أجرا، ولكن الاستمرار على ذلك أنه لا يعمل إلا بأجرة يترتب عليه أنه لن يكون له نية بعد ذلك، عمره ما هيعمل عمل إلا أنه هو عايز الفلوس مثلا. ولا وكذلك في أمر الجاه والرياسة، يمكن لما يتعرض بسبب يعني دعوته أو علمه أو تعليمه للناس إلى زوال الجاه والرياسة، ومع ذلك لا يترك ما أمر به من الطاعة. ده من أعظم ما يعينه على أن يعمل، أن يجرد عزمه وإرادته لله عز وجل. الثالث علاجه بالاستعانة بالله والمداومة على النظر إلى محض فضل الله سبحانه وتعالى كما سبق بيانه. فإذا عرف هذه الثلاثة عرف إلى العزائم، والله المستعان، وهو سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الألم الرصاص ما أعرفش أقرأ. هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ يجوز الدعاء بطول العمر وحسن العمل، خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما طول العمر فقط فإبليس طويل العمر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. كل ركعة بعد ما يخلص السورة يروح جاي يقرأ إيه؟ قل هو الله أحد. هذا معنى كان يختم، يقول كيف كان يختم بها بعد أن ينتهي من السورة يقرأ قل هو الله أحد. نعم. أيوة نعم. يعني مثلا زي ما مثلا سورة والبلد، لا أقسم هذا البلد، يوم بعد ما يخلص يقرأ قل هو الله أحد، والشمس وضحاها وذني يقرأ قل هو الله أحد نفس الركعة. هل يجوز وضع كتاب العلم أو المصحف على الأرض؟ لا ينبغي أن يضع كتب العلم ولا المصاحف على الأرض أبدا، فإن هذا عند الناس في عرفهم وحسهم أنه نوع من عدم التقدير. وأما إذا قصد الاستهزاء فقد كفر. يعني لو واحد مثلا رمى المصحف على الأرض كان كافرا، لكن وضعه كذا بنقول ده عدم تقدير، ممكن يوصل الكفر إذا قصد الإهانة. معنى حديث أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهق يأكل من رسل غنمه، أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرس يأكل من في سيفه. في فتن لا يظهر فيها الحق الناجي من هذه الأمور، الصراعات التي بين المسلمين والفتن، من كان على رأس جبل صاحب شاهق أو شاهقة، يعني قمة شاهقة بعيدة عن الناس، يأكل من لبن غنمه، لأنه إذا اختلط بالناس وقع في الفتنة فهو يبتعد عنها ويعتزل في شعب من شعاب الجبال يفر بدينه من الفتن. رجل آخر من وراء الدروب من وراء الطرق يجاهد في سبيل الله، يأكل من غنيمته، آخذ بعنان فرسه لجامه في سبيل الله، يأكل من في سيفه من الغنائم التي يجاهد فيها في سبيل الله. فهو يجاهد في سبيل الله بعيدا عن الفتن التي بين المسلمين في اقتتالهم على الملك والسلطة. هل يشترط في تكفير المعين أن يعلم أن هذا الفعل كفر؟ هذا في إقامة الحجة عليه، لا لا يلزم ذلك، بل يكفي أن يعلم أنه منهي عنه. إذا علم أن الله نهى عن ذلك ففعله يظنه معصية صغيرة، فهذا من جهل العاقبة وليس من الجهل الذي هو نشأ عن عدم البلاغ. ربما يحسبه هينا وهو عند الله العظيم. إن الرجل يتكلم الكلام من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. إقامة الحجة بالبلاغ، لأن الله أمرك ونهيك، وليس أنه لأنه يجهل قدر العقوبة. لا، إحنا نتكلم بيقول لو استحلها، إحنا قلنا الذنوب قبل ذلك، الذنوب نوعان: كفر وما دون ذلك، شرك وما دون ذلك. إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك. ارتكاب الشرك شروط تكفير معين فيه استيفاء أن تقوم من ضمنها أن تقوم عليه الحجة. يعني من فعل كفرا أو شركا استيفاء الشروط تشرط التكفير المعين، يعني بمعنى أنه يكون عاقل غير مجنون، مستيقظ غير نائم، بالغ غير صبي غير صغير، مختار غير مكره، قاصد غير مخطئ، ذاكر غير ناسي، بلغه الدليل الشرعي في النهي عن فعل ما فعل وأن هذا شرك، عن أن الله نهى عن ذلك كما ذكرنا وليس متأولا. هذه استفاء الشروط، وليس منها أن يكون مستحلا. أما الذنوب التي هي دون ذلك فهي التي يكفر من استحلها، يعني الزنا، فعل الزنا عالما مستوفيا كل شروط 8 اللي احنا قلنا عليهم، مش هكفر. لكن لو استحل الزنا بايه يبقى كفر. لكن ما تجيش تقول لي في السجود لصنم ورمي المصحف في القاذورات والاستهزاء بالله وبالرسول وسب الله وسب الرسول، ان الراجل ده مستحل ولا مش مستحل؟ فخلطه خطير جدا ان يقول مش هنكفره اللي بيسب الله لغايه ما يستحل. لا، هو مش هيستحل، عمره ما هيستحل، ده هو تلقاء يعلم ان هذا ايه مما نهى الله عز وجل عنه، هذا من عظائم الامور. يبقى لا يكفره حد، يبقى ما فيش كافر في الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. اللي هو الا من كان بقى لانه الجاحد هيقول لك ده جاهل على طريقتهما. اعني ان هذا الامر فرق بين الاستحلال الذي هو شرط في التكفير لمن ارتكب الذنوب التي دون الشرك، اما الشركيات والمكفرات فليس من شروط تكفير من فعلها ان يكون مستحلا، لا دليل من كتاب ولا سنة على ذلك. إنما لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل بالذنوب التي هي دون الشرك. أما المكفرات فتستوفى شروط انتفى الموانع. الخلط بين الأمرين خلط يفسد الاعتقاد، يجعل بعض الناس يقولون من سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون أن هؤلاء ليسوا كفار لأنهم غير مستحلين، يرتكبون المكفرات وقد قامت عليهم الحجج واستوفيت الشروط، ولكن أدخلوا شرطا في غير محله. لذلك القضية دي هي القضية التي نختلف فيها مع يعني الغلاة في يعني هذه مسألة، مثلا حكم ما أنزل الله ونحو ذلك، يجعلون أمورا هي من المكفرات يشترطون لها الإيه؟ الاستحلال. ده الخلل الذي حدث لهم، وطردوا ذلك فعلا، كثير منهم يطرد ذلك في قضية مثلا سب الله عز وجل مباشرة، يعني سب الذي خلق، ولكن مش كافر. ليه مش كافر؟ عشان ما استحلش. خلط وحصل له نوع من الضلال في هذا الباب. دي ده انحراف عظيم الخطر. يمكن أن يكون إنسان يفعل كفرا وهو كافر عند الله وهو لا يدري؟ نعم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، دول فاكرين نفسهم المقربين عند الله عز وجل، الناجين اللي بيكفروا أهل الإسلام، ما هم دول فاكرين نفسهم عند ربنا يا كفرة؟ يزعلوا جدا لو تقول عنهم كفر، اليهود والنصارى لو تقول عنهم كفر يزعلوا. ما هو سب الدين ده زي المكان، هو سب الدين كذلك، سب الدين من المكفرات العظيمة. قولوا خلقي هذا أستغفر.